يقول عبيد من غني سأبدأ لنظم لمدح المصطفى وأنبأ بحمد إلهي رب حمدا ويتلأ له الشكر شكرا في الوجود منمأ صلاتي على خير الأنام المبرأ اللهم صل وسلم على حبيب الله صلاتي على خير الأنام المبرأ اللهم صل وسلم على حبيب الله محمد عثمان يقول مقاصدي ثنائي على طب القلوب محامدي بمدحي له مدحا يعلم معاهدي هو السيد الممدوح من يمن واحدي على خلق تعظيمه جاء منبأ اللهم صل وسلم على حبيب الله على خلق تعظيمه جاء منبأ اللهم صل وسلم على حبيب الله رؤوف رحيم بالعباد جميعهم إذا عد أهل البر هم بحميمهم يبر إلى جمع الأنام ببرهم ويغتبس منه حنانا بحبهم فمن مثله في الخلق بان مولأ اللهم صل وسلم على حبيب الله ومن مثله في الخلق بان مولأ اللهم صل وسلم على حبيب الله يفوق يفوق الأمهات بحنه بشوكتنا يهتم نحظى بمنه عظيم التودد للعباد بوده له يرغب في كل هول ببره له البشر في وجه إذ الخلق تلجأ اللهم صل وسلم على حبيب الله له البشر في وجه إذ الخلق تلجأ اللهم صل وسلم على حبيب الله يعاشر أصحابا بحسن تلطف يباشر أحبابا بحب تظرف يخاطب أعداء بنطق تألف يحاسن أتباعا بغير تكلف وبايعه أصل وأصل معلأ اللهم صل وسلم على حبيب الله وبايعه أصل وأصل معلأ اللهم صل وسلم على حبيب الله يا مركز الحسن العظيم المحبب أيا قده كالغصن ميلا وأرطب عيون المها ترمي لسهم بحاجب كقوس له التدوير يا نعم مذهبي محبة محبوب العلي المهيب اللهم صل وسلم على حبيب الله محبة محبوب العلي المهيب اللهم صل وسلم على حبيب الله شاقت غد شاقت العين نظرة سماحة عنق فاق ظبيا وبهجة كنور الربا وجلاء نور ورشفة من الضرب الممزوج باللطف حكمة شفاء دواء للمحبين الطيبين. اللهم صل وسلم على حبيب الله. شفاء دواء للمحبين الطيبين. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فلله ذاك الثغر مض ضيافة بدر وذاك الدر أشنب أنعتا. حباب له يبري الغرام مفتتا حلا نضغه للفانين مثبتا. جنان مريده بلطف مهذب. اللهم صل وسلم على حبيب الله. جنان مريده بلطف مهذب. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يا جبين مثل شمس وأبهجا سواد لجعد حندس الليل أثبجا. له فرغة فيها النهار مع الدجى ومن تحتها عين كحيلة مدعجا. تبارك من أنشاه للحسن منصبي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تبارك من أنشاه للحسن منصبي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. له أنف لطف مثل سيف وأصغلا له ريق عذب كالبحار وأنهلا. له وجنة كالورد بل هي أجملا. له قامة كالرمح بل هي أعدلا. عليه صلاة والسلام المطيبين. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه صلاة والسلام المطيبين. اللهم صل وسلم على حبيب الله. سطى في العدا بالمشرفي المهندي أبادهم ضربا من السيف مقعدي. لهم عن ملاقاة الخميس المجرد يخافونه الأبطال بترا مبددي. فتنظرهم صرعى إذا شدد الوهج. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وتنظرهم صرعى إذا شدد الوهج. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بسمر القنا يفني لكل مصدر لهول بفرسان بصحب ومعشر. كبحر إذا لطم العدا نعم منسر ليوث دعوا أعداءهم نقب صغر. من الطير والأسقار ترعى وتبهج. اللهم صل وسلم على حبيب الله. من الطير والأسقار ترعى وتبهج. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يجر خميس الحرب كالليل مدهم يغوذهم مثل السحاب المعمم. إذا أبصرت عيناه ليثا بصارم يقول اغتلوه لا يخاف لقادم. شجاعته فاقت كل قرم يعرج. اللهم صل وسلم على حبيب الله. شجاعته فاقت كل قرم يعرج. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه مدار الحرب كل مولين إذا جاءه يركزه غير منأين. يثبت قلب الفار خير محلين بآلة حرب حين يغدو معزين شجاع مدبر ليس قط يلجلج اللهم صل وسلم على حبيب الله شجاع مدبر ليس قط يلجلج اللهم صل وسلم على حبيب الله له الرأي في دفع الخصيم بحكمة فإما بلطف أو بحرب مفتتين وسود رجال يرهبون لفتكة من البطل المعدود في كل عركة عليه صلاة البر نعم المتوج اللهم صل وسلم على حبيب الله عليه صلاة البر نعم المتوج اللهم صل وسلم على حبيب الله يا خير ممدوح لنورك سيدي قبض ربنا من نوره لتؤيدي أقامك في حجب الجلال لترشدي وغطر نور الأنبياء منك معددي فعشرون أربعمائة ألف تسعدي اللهم صل وسلم على حبيب الله فعشرون أربعمائة ألف تسعدي اللهم صل وسلم على حبيب الله أقامك كم اثنا عشر في منازلي وأبرز منك العرش مع كل كامل وكرسينا واللوح والروح شاعلي وغلما وأطلس والجنان وحاملي لأرض وأرضا والسماء ومصعدي اللهم صل وسلم على حبيب الله لأرض وأرضا والسماء ومصعدي اللهم صل وسلم على حبيب الله وسائر أمياه وجن وأفلاك ونجم وأشجار وحور وأملاك دواب وأطيار وبحر وأسماك وسمع وأبصار ولمس وإدراك ومعنى ومحسوس من النور منبدي اللهم صل وسلم على حبيب الله ومعنى ومحسوس من النور منبدي اللهم صل وسلم على حبيب الله وأظهر ذاك النور في وجه آدمي وأسجد أملاكا له يا منادمي نقله إلى حواء إلى شيث قادمي إلى صلب عبد الله من بعد معظمي من الصائنين الصائنات الممجدين اللهم صل وسلم على حبيب الله من الصائنين الصائنات الممجدين اللهم صل وسلم على حبيب الله نسب كريم بالكريم من الكرماء إلى الكرماء عن غادة سادة كرماء تدلى إلى رحم لآمنة النما تبشرها في كل شهر أكارما بأنك للمحبوب طه ستولدي اللهم صل وسلم على حبيب الله بأنك للمحبوب طه ستولدي اللهم صل وسلم على حبيب الله ولما دنا حين الولادة جاءها من الحور جمع مريم ثم أختها أريد لآسية فيا نعم ابنها وضع ومعه النور أملأ بيتها. بدا مكحلا مختون مختوم مشهدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بدا مكحلا مختون مختوم مشهدي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أخذنا له الأملاك طافت به شرقا وغربا وعمت للسماء جمعها حقا. وخاضت به الأبحار كي يعرف المنقى ونكست الأصنام والطيب عابقا. عليه من الله السلام المؤبد. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه من الله السلام المؤبد. اللهم صل وسلم على حبيب الله. شفى المصطفى باليد منه ولمسها لأمراض أقوام لقد أعيا طبها. أطباءنا لله يمنا بيمنها أزالت لرمد ردت العين إنها. يمين مباركة رعى الله يسرها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يمين مباركة رعى الله يسرها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لقد أثمر النخل المفدي لسلمان بغرس لها والشاة درت بألبان. وكانت عجاف الأم مع بدء إفسان أحالت نفاقا في الصدور بإيمان. بضرب لها والرمل سبح حصباها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بضرب لها والرمل سبح حصباها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكم معجزات في الأنام لسيدي كإخباره عن موت جعفر مسعد وابن رواحة مع أخيه بمشهدي وموت النجاشي ثم كسرى مبعدي. وأخذ اللواء السيف خالد فخراها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأخذ اللواء السيف خالد فخراها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أتته من الأملاك في يوم بدرنا لتنصر حزب الله تعلي لحبنا. كتائب فيهن الأمين وغدنا إلى عرشه يدعو إلهي ربنا. لئن تخذ البيضاء فلا نصر يلقاها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لئن تخذ البيضاء فلا نصر يلقاها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أجاب دعاه بان دعوة قبل ذا بقرب ثناء البيت في كل من بذا. أبادهم قتلا وسبيا منفذا وأمر صحيفتهم وأكلا لها خذا. عليه صلاة ذات من سر أسماها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه صلاة ذات من سر أسماها. اللهم صل وسلم على حبيب الله. هو القلب في عشق لذات رشاقة تميسك غصن البال في كل حالة. عزيزة نفس تبدي كل ظرافة من اللطف عجبا عزها في سلاسة. لقد أشغلت مني عيوني مع الجوال. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لقد أشغلت مني عيوني مع الجوال. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يقولون عذالي أما تخشى موتة؟ فقلت من الغراء إذا نلت لثمة. بفيها وكان الموت في الثغر لحظة. أموت ومن لم يرضى بالموت مرة. فدعواه زور أين تدرون ما الهوى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فدعواه زور أين تدرون ما الهوى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكم مات عشاق قديما وأخبروا بأن صبابات المحبين تظهروا. فتقتلهم قتلا بريح معطر ويحلو لهم هتك العذار. فانظروا إلى عشقنا العذر تزيد لكم غوى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. إلى عشقنا العذر تزيد لكم غوى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أنا بحت نفسي في هواها لعلني أنا لرضاها أو تحن تعلني. بكف لها لو بان معصمه السني لحير أحبابا ولو فرت الثني. لغطى ذكاء كيف وصلي إلى الروى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لغطى ذكاء كيف وصلي إلى الروى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ألا فاتركوا عدلي فلست ببالكم فإن حبيبي ليس يرضى مقالكم. فلو شاهدت عيناكم بمجالكم جمال حبيبي غاب كل رجالكم. فصلى عليه الله ما طلع النوى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. صلى عليه الله ما طلع النوى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ربى يتيما خير من وطئ الثرى ومع ذاك محمود السجايا كما طرى. من القصص المشهورة الغر من غرى لآي ضحى يعلم مقام على العرى. فبالله في صغر وكبر له العز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فبالله في صغر وكبر له العز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أتته فتاة في الفتوة حظها عظيم حليمة جاء حلم لإسمها. ومن آل سعد أسعدت بان فوزها بإسم وإسم الجد عظم قسمها. بإرضائها للنور بالنور ينهز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بإرضائها للنور بالنور ينهز. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أتته من الأملاك إثنان أو جمعا لديها من الأعوام أربع متبعا فشقى لصدر بالفضائل ساطعا وللمضاة السوداء أخرج نافعا وردوه بعد الختم بالسر مرتز اللهم صل وسلم على حبيب الله وردوه بعد الختم بالسر مرتز اللهم صل وسلم على حبيب الله ومن بعد ذا ردته للأهل لم تكد تجود به لكن أرادوه فاعتضى برب العلا ونشا كريما ومرتشد إلى أن ظلته الغمامة فارتصد لوحي وجاء الفيض يبدو له نزول اللهم صل وسلم على حبيب الله لوحي وجاء الفيض يبدو له نزول اللهم صل وسلم على حبيب الله رأته خديجة والتقى فيه معلن فرامت زواجا بالذكاء المبين فنالت مراما جاء جبريل محسن ببيت لها وجرى المغال المعين فصلى عليه الرب ما العرش مهتز اللهم صل وسلم على حبيب الله فصلى عليه الرب ما العرش مهتز اللهم صل وسلم على حبيب الله عسى ثورة للمنتقى خير مكرم أنال بها إشفاء داء المحكم أقوم بقبر فيه سر معظم أشاهد روضات الجنان لمغنمي وأنشأ من أعطار طيب منفحا اللهم صل وسلم على حبيب الله وأنشط من أعطار طيب منفحا اللهم صل وسلم على حبيب الله أقول صلاتي والسلام يسرمدا على ساكن الحجرة الشريفة أحمدا أصف لأقدامي هناك وأنشدا أيا خير خلق الله طه محمدا أنل لي شهودا للجمال المسبحا اللهم صل وسلم على حبيب الله أنل لي شهودا للجمال المسبحا اللهم صل وسلم على حبيب الله وأدخل من باب السلام مسلما ومرت من باب لرحمة أرحما ومن باب جبر مرة جبر يعظما أمرغ خدي في المغام الذي نما على كل أرض الله أرى ضريحا اللهم صل وسلم على حبيب الله على كل أرض الله أرى ضريحا اللهم صل وسلم على حبيب الله وأمضي إلى أرض البقيع زيارة لأمي والعباس عثمان مرة وأدنو لمسجد أسسن بتقوة وأقري سلام الجد سيد حمزة وفي أرض طاب أرض صبحا وأمرحا اللهم صل وسلم على حبيب الله وفي أرض طاب أرض صبحا وأمرحا اللهم صل وسلم على حبيب الله ومن بيرحا أنا أفوز بشروة مطهرة تشفي الفؤاد بجرعتي وأجلس عند القبر ليلي وصبحتي، وإن تم قصدي فزت ثم بموتتي. أجاوره دنيا وأخرى وأفرحا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أجاوره دنيا وأخرى وأفرحا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يا من عطاياه كمزن وإنها لمن بعض ما تعطيه مع كل بلها. بوابلها والغيث صائب طلها من المدد المعهود مع كل منها. بشرق وغرب بالجميع تحوط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بشرق وغرب بالجميع تحوط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أفاد لشخص بين جبلين أغنما، وأعطى لآخر من ذرى النقد عندما أتى مال بحرين وأكثر حتما. قياما غدره أقول في الحب كلما. تشاء من الجود العظيم المغبط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تشاء من الجود العظيم المغبط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. إذا جاء مال الغزو لم يغن درهما لنفس له، بل يبذل المال مكرما. وقد قيل لم يسأل لشيء محكما، فقال جوابا لا ولو جادت الدماء. من العين أن تبكي لجود المنوط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. من العين أن تبكي لجود المنوط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكيف وإمداد السماوات علوها وعرش وفرش من عطاياه إنها. تمد على مد الزمان بكبرها، ويلتمس منه كمالا لفخرها. فمن لم يطالبه فذاك مفرط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فمن لم يطالبه فذاك مفرط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. سيفيك أنداء الهدايا من النبي، فجد لي رسول البر واتبع مصاحبي. بقدم استقامات على خير مذهبي، أفدنا جوارك في مقابر يثربي. وفي جنة صلى عليك المحوط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وفي جنة صلى عليك المحوط. اللهم صل وسلم على حبيب الله. هذا الوحي بالناموس جبريل في حراء بسورة اقرأ، قال اقرأ فما قرا. فضمه كي يقرأ ثلاثا فأنبرا، ليتلو كتاب النعمة يا سيد الورى. تلاء وتلاء ومتلو ومنبي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تلاء وتلاء ومتلو ومنبي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أخذ الحب زوجته بقصته مضت، إلى ورقة تنبيه ألفته أخبرت. فقال هو الناموس من بعد ما روت، فليتي أراه حين يخرجه من مضات. لهم ربنا من أول ذا المنبيون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لهم ربنا من أول ذا المنبيون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وما زال يأتيه من الله وحيه يباشر بالإحسان قوما ورأيه سديدا إلى أن أنزل الله قوله فاصدع بما تؤمر فشدد عزمه بدعواه للدين الحنيف يرقي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بدعواه للدين الحنيف يرقي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فخاضت عداء الله قالت به جن وإلا فسحر وافتراء معين. حمى الله طه من مقال مخرغن هو الوحي والموحى إليه مبين. وموحيه فاتوا آية مثله عيون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وموحيه فاتوا آية مثله عيون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ومن بعد ذا عرفوه عرفا بلا نكر كما أنبأ مولانا كأبنائهم تدري. ولكن ما طيانهم جاءهم يجري وسبغ شغاوات من الواحد البري. عليهم فصل عليه يا رب عليه. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليهم فصل عليه يا رب عليه. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أمد لأنباء رسول مطهر ورسل وأملاك بسر مغرر. وكل علوم الحق منه تسطر فمن ضربة علم العلوم المخير. بسر تجل لم يراه ولو ملكا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بسر تجل لم يراه ولو ملكا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وذلك من بعد السؤال له مهل لك العلم عن أملاكنا فيما يا منال. تخاصم بعضا قال لا رب عز جل أفده. فقال الآن علمت يا نبال. لعلم الأوائل والأواخر من سكى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لعلم الأوائل والأواخر من سكى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ومن علمه ما سطر القلم العلي بمحفوظ لوح منه النون تنملي. وما في الأراضي والسماوات منجلي من العلم من علم الحبيب المكمل. وثم علوم حوله تتحلك. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وثم علوم حوله تتحلك. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أفاد لشرع من حقيقة ظاهر ومن باطن مد الحقيقة بزاهر. من الذي خير في خفاه ومظهر وخف الذي بالكتم أمر ماهر. فعنه مسائلنا جميعا ترى تحكى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فعنه مسائلنا جميعا ترى تحكى. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وغاب وراء الكل في علم خالق وأنبى بما توسعه أفهام حاذقين. صدوق ومصداق أيا خير صادق قصدناك علمنا علوم حقائقين. وشرع عليك الله صلى وبارك. اللهم صل وسلم على حبيبنا. وشرع عليك الله صلى وبارك. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تلقى من الأكوان مختاره ربي ليشهده نور الجمال المقرب. أزال حجاب الوجه أشهده طبي فقال رأيت الله بالعين والقلب. سمعت كلام الرب حلوا ويذهل. اللهم صل وسلم على حبيب الله. سمعت كلام الرب حلوا ويذهل. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فقال العلي يا من هلي أنت مقصدي فشاهد جمالي قمت ملا بمشهدي. فأنت مرادي من وجود المفرد وأنت لنوري بيت خلوته الندي. أبحتك اشهد للجمال المبجل. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أبحتك اشهد للجمال المبجل. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لأجلك أبرزت الكيان من العمى أيا كعبة الأسرار يا مظهر النمى. أيا قبلة لتجلي فيض المعظمة. أيا مركز الأسماء يا صفو آدم. أيا مظهري في كل فرد مكمل. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أيا مظهري في كل فرد مكمل. اللهم صل وسلم على حبيب الله. خلعت عليك النور خلعا تهيبا منعتك فتحا في الوجود مطيبا. فأنت غيادي للكيان وصيبا وأنت مدادي حيثما كنت طيبا. فمن شئته شئنا ومن لا فلا يعلو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فمن شئته شئنا ومن لا فلا يعلو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فنسل بساط النور بالنعل مفردي ولا تخلع عنها مثل موسى يا ندي. تقدم إلى قدسي وسل تعطى مرشدي فأنت لنا أنوارنا لك تنبدي. عليك صلاتي مع سلامي لينجلوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك صلاتي مع سلامي لينجلوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أما تنظر إسقاءه الألف من يدي وإطعامه ألفا بذا الكف الندي. وإشباع جمع بالطعام الممهد وأيضا من اللبن القليل مؤيد. لقد أشبعنا الجمع نعم مقدم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لقد أشبعنا الجمع نعم مقدم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. من عجب عرجونه كان أصلا من المشرفيات السني حيث ناولا، وأعجب منه حن جذعه إذ علا عليه وخلاه لمنبره اعتلا. لخطبته كم أودعت صاحبي علم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لخطبته كم أودعت صاحبي علم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. دعا في فناء البيت أهلك جملة وأحيا دعاه من بلى القحط أمة. دعا الله أسقى الخلق غيثا ورحمة وسألوه رفع الوبل إذ دام جمعة. أجاب إلهي للنبي وكرموا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أجاب إلهي للنبي وكرموا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تلا فوق حصباء وأنبذها خلي فسارت إلى الأعداء سهما ومتدلي. ملت لسواد العين منهم ألا قل لي ألا إنها لم تبغي واحد لم تملي. له المغلب الأملد عيونه تعمو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. له المغلب الأملد عيونه تعمو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. له أنطق المولى الذراع بسمه فقال لقد سمتني زينب فوزه. بذلك والخسرى لواضعة به أذاء ولكن اليهود ببغضه. تملوا عليه صلاة حق تعظموا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تملوا عليه صلاة حق تعظموا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عن الواحد المنان جاء مخبر من الكتب والأملاك جمعا تبشر. قديما حديثا في الوجود مسطر بأن رسول الله طه سيظهر ويملأ شرق الأرض مع غربها دينا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ويملأ شرق الأرض مع غربها دينا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تقلد في كتب الإله القديمة لسيفك ذا من وصفه في العظيمة. تلا أيها الجبار أكرم بمنعتي وسميتك المتوكل الحق أثبتي. وكم ثم من وصف عن البر مهدينا. اللهم صل وسلم على حبيب الله.